ولا إلا أثر عين إلا من أساوي الأخلاق. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت منهم ذهبت أخلاق ذهبوا. أيها الأفاضل، إن الأزمة الحقيقية في عصرنا وزماننا ليست بأزمة اقتصادية ولا مالية ولا أمنية، إن الأزمة الحقيقية هي أزمة أخلاق أساسا. لا تقوم الأمم إلا على الأخلاق، ولا تندثر الأمم إلا بمساوي الأخلاق. ولذلك بين الله جل وعلا سبب هلاك الأمم السابقة، فقال تعالى: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وقال تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. أيها الأفاضل، الأخلاق الحسنة من شعر الرجال بل من تعاليم هذا الدين. إن القرآن الكريم في معظم آياته، وإن النبي صلى الله عليه وسلم في جل أحاديثه يدعونا إلى الأخلاق الحسنة. نعم، قال الله جل وعلا: نادح النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم. مدح مجمع بين وفصل بعضهم، وبين لنا القرآن الكريم سبب انتشار الدعوة الإسلامية في سنوات قليلة. كانت الدولة الأولى والأمة العليا هي أمة الإسلام على أمم بقيت سنوات بل مئات السنين. نعم، قال الله تبارك وتعالى للنبي: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا مريض القلب لم تظهر من حولك. نعم، سبب وبقاء الأمة أن النبي صلى الله عليه وسلم على فوق الناس بأجمعهم وأكملهم بخلق، ومدحه الله جل وعلا بالخلق العظيم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن من أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة تقوى الله وحسن الخلق. حسن الخلق من أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كلم أصحاب الهمم العالية من أمته الذين يطلبون الفردوس الأعلى ويريدون مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، فقال لهم: أقربكم مني مجلس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الوطؤون أكنافا الذين يأنفون ويلفون، إلى غير ذلك من الأحاديث والآيات. ولكن حسن الخلق درجات ومراتب. ما هذه الدرجات وتلك المراتب؟ ما نفتقد حقيقة في زماننا، في بيعنا وشرائنا، في أخذنا وعطائنا، في تعاملنا مع بعضنا، ألا وهو مراعاة شعور الآخرين، مراعاة شعور الناس. نعم، من الأخلاق الحسنة أن تراعي شعور الآخرين، أن تتعامل مع الناس برفق ولين، أن يكون قدوتك النبي الأمين صلى الله عليه وسلم حين تعاملك حتى مع الجهال. كن رفيقا بهم، كن رحيما بهم، كن لين الكلام. وإن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام الترمذي في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن في الجنة غرفا يرى من باطنها وباطنها من ظاهرها. أعده الله جل وعلا من تجرب ووقاحة باسم الصراحة وباسم أن لا أوقف لقلب شيء. كلم مع فلان ولا كان صريح أن الفلان على الثاني ويلقي على الناس الحجارة، بل والله كالقنابل. اعلم يا سادة أن وقع الكلام على القلوب أشد كثيرا من وقع السيوف على الرقاب. اعلم يا سادة أن ألم الكلام في القلوب أشد كثيرا من ألم السيوف على الرقابات. حقيقة قال فلان أصيب فلتة بجلطة ومات، أو أن فلان أصيب بمرض السكر ومات، وأن فلان أصيب والسبب تراب، أن فلانا قد أحزنه، أو أن فلانا قد أحرجه، أو أن فلانا ألقى عليه حجرا من الكلام فأسقط. نعم، من الأخلاق الحسنة مراعاة شعور الآخرين. ولنا في النبي الأمين صلى الله عليه وسلم قدوة، انظر إلى سيرته كيف كان يراعي شعور الناس. ما قال رجلا ولا ظلم رجلا ولا أحرج رجلا، إنما كان لين الكلام رقيقا في ربه. نعم، صلى الله عليه وسلم روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلم أصحابه عن يوم القيامة وما فيها، ويأتي النبي ومعه جمع كثير، والنبي ثم عد من أمته صلى الله عليه وسلم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. فقام رجل هو عكاشة بن المحصن وقال يا رسول الله ادعو الله ان اكون منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انت منهم. وكأني بالنبي صلى الله عليه وسلم قد عرضوا عليه 70,000 وراى ان عكاشة منهم. ما قال سادعو الله لك، ما قال اعني على نفسك بكذا، انما قال أنت منهم. فقام رجل آخر وقال يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم. وأيضا وكأني بالنبي صلى الله عليه وسلم يرى أن هذا الرجل لن يبلغ هذه المكانة وليس بين هؤلاء، فما جرحه ولا نهره ولا رده ردا إلا ردا جميلا، فقال له سبقك بها عكاشة. انظروا إلى رب النبي صلى الله عليه وسلم، وانظروا إلى غضوب الكثير منا على مواقف مشابهة، انظروا إلى رب الكثير منا على إخوانهم في مواقف تشبه هذا الموقف. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المناجاة بين اثنين إذا كانوا ثلاثة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلط بالناس فإن ذلك يحزنه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم إذا كان ثلاثة في مجلس وأراد أحدهم أن يكلم فلانا منهم كلاما خفيا المناجاة كلام السر الخفي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يناجيه حتى يختلطوا بالناس. ممكن ثلاثة عديد اثنين يقضوا على بعض، يقضوا بعض كلام كده ويتكلموا بكلام السر الخفي الذي لا يسمعه الثالث، فيجد في قلبه وينوم، ربما يتغير قلبه ناحية صاحبيه، ربما يقول لماذا لا يسمعوني الكلام، أنا أنقل الكلام إلى الناس أم أنهم يتكلمون علي بالشر والسوء، فإن ذلك يحزنه. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك فإن ذلك يحزنه. ولذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا كان في مجلس وهم ثلاثة وأراد أن يناجي أخاه عايز يكلم واحد كان ينادي على الناس أو على بعض الناس يا فلان أقبل فيقبل فلان ليزيد العدد عن ثلاثة ثم يناجي من يريد أن يناجيه. انظر إلى الحفاظ على شعور الناس وعلى أخلاق الناس. النبي صلى الله عليه وسلم نهى كما عند الإمام البخاري نهى أن يقال الرجل للمجلس ويجلس آخر مكانه. ما ينفعش في مجلس من المجالس إنك تقيم فلان وتجلس آخر مكانه، بل إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس تفسحوا يفسح الله لكم عزوما وليما يجلس يا فلان يقيمه فلان لأنه ليس من أهل المجلس أو إنه من الفقراء وأنا مجلس الأغنياء أو ليس من الوجهاء وأنا مجلس الوجهاء. لا، طالما جلس استنزه الأمر. هذا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن مليء بهذه المواقف، القرآن الكريم مليء بالمواقف التي فيها حفاظا على شعور الناس. قال الله جل وعلا: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فلان مليون مع ضيق الحال وقيل ذات اليد الآن كثير من الناس لا يستطيعون أداء ما عليه من أموال، فترى صاحب الدين لكن صاحب الدين يأتي إليه في دكانه ورشاته في مصنعه ثم يسمعه كلاما لا يعلم لأنه تأخر عن صلاة الدين، ربما يرميه بالباطل لأنه نصاب حرامي آكل أموال الناس بالباطل. لربما أقول لو أنت تأكل حرامي وزوجه وأولاده فوق دكان أو شرف يسمعون الكلام بالله عليكم كيف يطعمون الطعام، بل كيف يظهرون في وجه أبيهم بعدما سمعوا سبز أبيهم بسبب ضيق ذات اليد أو ضيق الحال. مراعاة شعور الناس يا أساس. قال الله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. القرآن الكريم مليء بالقصص والحكايات الحقيقية الواقعية، ومن هذا القصص قصة يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام الذي جميعنا يعرف قصته أخذه إخوانه وألقوه في غيابة الجب بعدما تآمروا عليه وأمروا بقتله، ولكن ألقوه في الجب ثم ما رآه بعد ذلك إلا لما صار عزيزا لمصر فدخلوا عليه فعرفهم وهم لهم منكرون. أشكالهم لا زالت هي هي، أما هو فتغير من الصغر إلى الكبر وصار إنسان آخر غير الذي كانوا يحفظون شكله، ما عرفوه هو عرفهم. لما حدث بينهما حدث وعلم أنه هو أخوهم يوسف وعاد إلى أبيه وجاءوا بأبيه يعقوب عليه السلام، قال القرآن الكريم يحكي عن هذا الموقف: ورفع أبويه على العرش وقروا له سجدا، قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. أبايا يوسف عليه السلام ما علم إخوته أنه كان حبيسا في السجن، إنما هم وجدوه عزيزا لمصر، فلماذا قال الذي أخرجني من السجن؟ والطبيعي من الكلام يقول ما يعلمون: الحمد لله الذي أخرجني من الجب وجاء بكم من البدو من بعد أن تآمر إخوتي علي. والله ما قال صاحب الخلق الحسن الذي اصطفاه الله جل وعلا يوسف يوسف عليه السلام، بل قال الذي أخرجني من السجن حفاظا على مشاعر إخوتي حتى لا يجرح إخوتي بكلمة، حتى لا يذكرهم بقبح ما فعلوه. إنما أنسى التهمة أيضا بالشيطان، ذكر السجن ولا علاقة لهم به. ثم قال: من بعد أن نزل الشيطان بيني وبين إخوتي أنا استحزنك بالله أيها الحبيب. هل في قصة يوسف أن الشيطان نزل بين يوسف وإخوته؟ والله لا، والله لا، بل قال القرآن الكريم له: لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. ما تكلم يوسف فقط عليه السلام لما أراده إخوانه وألقوه في الجب، ولكن بعد ذلك قال لهم: من بعد أن نزل الشيطان بيني وبين إخوتي أنسب تهمة الشيطان يا سادة حتى لا يجرح إخواني. أنا أقول لك هذا الكلام لتنظر إلى معاملات الناس الآن، والكلام الجارح على شفتك دون مراعاة لشعور أحد. القرآن الكريم يأمرنا بمراعاة شعور الناس، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما أسلفت كذلك من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي عند الإمام البخاري من حديث معاوية بن الحكم السلمي. معاوية كان في سفر فعادوا الناس في الصلاة، وكان في أول الصلاة يباح فيها الكلام اليسير. فعاد معاوية والناس في الصلاة فكبروا الناس في الصلاة ودخل، فعطس واحد من الناس فشمته معاوية، فأخذ الناس يرمونه بأبصارهم، فقال لهم: وأتت أمي يا أي ماذا فعلت أنا؟ لماذا تنظرون إلي؟ فأخذوا يضربون أفقادهم، فعلمت أنهم يصمتونني. فلما انتهت الصلاة دعاني النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرني وقال لي: هو معاوية قول الله ما قهرني أي ما أحزنني بكلامي، ولا أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم. دعاني وقال: يا معاوية، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيئا من كلام الناس، إنما هي للتكبير والتحديد. وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى شيئا في الناس فلان يفعل كذا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام للناس: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، لا يعين فلان باسمي ولا يشير إليه ليتبعه الناس، بل يقول لهم: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا وكذا. هكذا كانت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في عدم جرح شعور الآخرين من المسلمين. أنا أقول لك الأمر أشد من ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ حتى على شعور المنافقين ويحافظ على شعور اليهود. أقول لك لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن الكثير منا يدخل إلى غرفته ويكتب كلاما باسم المستعار على النت وغيره، يتهم فلان ويتهم فلان ويطعن في فلان، ويغفل وينسى أن الله مطلع عليه وأن الله يراه وأن الله سيحاسبه. وتخرج الكلمات تنتشر في الناس باتهام فلان بالباطل وبقدح فلان وبسب فلان، ويجرح في الناس وهو لا يدري، يجرح في أعراضهم، يجرح في ذمتهم. وإن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام البخاري ومسلم في خطبة الوداع وقف وقال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فما بالنا لا نراعي شعور الناس بل نجرح في أعراضهم نرميهم بالباطل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا أقول لك لقد سلست اليهود والنصارى من ألسنة الكثير من المسلمين، ولم يسلم الجار ولا المسلم من أخيه المسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، هذه حقيقة واقعة مشاهدة بين الناس الذين سند غير المسلمين وقذف وجرح المسلم من اخيه الذي كتابه واحد واله واحد ونبي واحد وهدف واحد ودستور القران واحد ولا حول ولا قوه الا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم كرجل من الناس كان يتعامل مع التجار كبقيه المعاملات وكان جل تجار المدينه من اليهود. فالنبي يبيع ويشتري فاشترى بالاجل الى اجل معين حتى وقبل انتهاء الاجل جاء يهودي صاحب الدين الى النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه ثم امسك النبي من تلابيبه من مجمع ثيابه واتهمه بالمطلق قال له انتم بنو هاشم قوم مطلق اي تاكلون الاموال وتواطرون في اداء الحقوق. فقام الاسد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه عمر الذي لم يؤثر عنه قط انه ركب فرسا بالجانب كان عمر يركب الفرس كما يركب احدنا دبته الان سته وغيره يمسك من اذنيه كان عمر يركب الفرس ومر بين رجليه. قام عمر لما راى هذا الخلق الجميل من اليهودي قام اليه فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ابن الخطاب كان حريا بك ان تامره بحسن الخلق وتامرني بحسن الاداء لما راى النبي صلى الله عليه وسلم من خوف اليهودي وانه قد ذاب في جلده. قال لعمر هذا الكلام ثم قال له يا ابن الخطاب اذهب الى مالك واعطي اليهودي حقه بالحق ثم زده كذا وكذا. فذهب عمر امتثالا لامر النبي صلى الله عليه وسلم واعطى اليهودي حقه ثم زاده مالا. فقال اليهودي ولماذا هذه زياده يا ابن الخطاب؟ فقال امرني بها النبي صلى الله عليه وسلم مقابل ترويع مكه لاني خوفتك لاني اذيتك بما شعر. انظر الى النبي صلى الله عليه وسلم بل انظر اليه يوم مات عبد الله بن عبد ابي بن سلول. وما ادراكم ابن سلول؟ عبد الله بن ابي بن سلول الذي قال في النبي صلى الله عليه وسلم السوق فالتام امر الحصاب والرزان والزين. قال تعالى والذي تولى كبره منه كان هو عبد الله بن ابي بن سلول الذي قال لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. هو الذي قال لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الادب. ده عبد الله بن ابي بن سلول انسحب يوم احد بطريق من اصحابه وكان سببا فيما حدث يوم احد المسلمين. ومع ذلك لما مات هذا المنافق جاء ولده عبد الله بن عبد الله بن ابي بن سلول وقال يا رسول الله اريد قميصك لتدفن ابي فيه. فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم القميص له ثم قال له يا رسول الله اريدك ان تصلي على ابي. فقام النبي ليصلي عليه فامسك عمر من ثيابه يا رسول الله على من تصلون كبير المنافقين قال ما يداك قال ما يسمعك قال لا طعن فيه والتمهيد. فقال يا عمر لقد خلقت وانا اخترت. قال الله لي استغفر لهم او لا تستغفر لهم انت استغفر لهم سبعين مره فلن يغفر الله لهم. فقال يا عمر سازيد عن السبعين ما لهن عن ذلك. فقام وصلى عليه نوي بعد ذلك من الله تعالى قال لا ولا تصلي على احد من امته ابدا ولا تقم على قبره. انظر الى اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الاساس وانظر الى احوال الناس وانظر الى ما نحن فيه الان من ازمه حقيقيه انها ازمه الاخلاق يا ساده. ان الامم الاخلاق ما بقيت فإنه ذهب الأخلاق ذهبوا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله واهب النعم صاحب الفضل والجود والكرم، والصلاة والسلام على سيد الشعوب والأمم الأمي الذي علم المتعلمين من العرب والعجم، وعلى آله الطيبين الطاهرين أصحاب المعالي والهمم. أما بعد، أيها الأخوة، محاسن الأخلاق بها تقوم الأمم وعليها تبنى الحضارة. نعم، إن النبي صلى الله عليه وسلم علم الدنيا محاسن الأخلاق، وعلم الدنيا مراعاة شعور الآخرين حتى الحيوان. نعم، الحيوان. روى مسلم في صحيحه عن شداد بن أوس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليعد أحدكم شفرته وليريح ريحته، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حديث مليء بالدروس والعبر والعظات. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، كتب الإحسان إلى الوالدين، كتب الإحسان إلى الجيران، كتب الإحسان للمسلمين، كتب الإحسان في الكلام، كتب الإحسان على كل شيء، حتى في الحيوان الذي يؤمر بقتله. أنت أمرت بقتل حيوان فتحسن إليه، الكلب العقور العذرة، حتى وأنت محرم تقتل هذه الفواسق تحسن إليه حال قتلها. لا تقل أنا مأمور بقتلها أو يباح لي قتلها، سأعذبها، سأفعل فيها كذا، سأحرقها، والله لا. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، أحسن إلى المقتول، أحسن إلى هذا الحيوان أو تلك الحشرة التي ستقتلها، أحسن إليه. إذا قتلتم فأحسنوا الذبح، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، حتى الحيوان الذي يباح لك ذبحه تحسن إليه. نعم، مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وقد أضجع شاة له، وأخذ يشحن السكين، قعد بسن السكين، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وعرف ذلك في وجهه، وقال له: يا رجل، لقد قتلت مرتين، هل قبل أن تضجعها، أي لماذا لم تشحن السكين قبل أن تضجع الشاة؟ أضجع الشاة وأخذ يحب السكين أمامها حفاظا على شعورها. نهاه النبي صلى الله عليه وسلم، بل نهى الإسلام ونهى هذه الشريعة السمحاء التي جاءت من عند رب الأرض والسماء، نهى أن يذبح الحيوان أمام أخيه. فعشان تذبح طائر ولا حيوان أمام بقية الحيوانات التي عندك، أمام بقية القطيعة، إنما تنحى به جانبا بعيدا ثم اذبحه بعيدا عن بقية القطيع أو بقية الطيور. أما يكون أمامه هكذا، يظن الكثير من الناس أن هذه الحيوانات لا تشعر، وليس لها شعور ولا إحساس. النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه يوم جبل يبكي، فعلم النبي أن صاحبه يؤذيه ويضربه، فلا صاحبه عن إيذائه وضربه. نعم، إن هذه الحيوانات تشعر أيها السادة كما يشعر الناس، ولكن سخرها الله لنا لنقضي عليها حوائجا، والخيل والبغال والحمير لتركبوه وزينه، قصة حقيقية واقعية رواها أحد الثقات، تبين لنا أن هذه الكائنات لا شعور ولا إحساس. يقول هذا رجل من كل الخليج عنده مزرعة إبل، في يوم من الأيام وقصت دابته ولده الرضيع فمات، وقصته أعزمه وقصت فمات. ففكر الرجل في حيلة شيطانية، قال إن ذبحتها أنا خاسر، وإن قتلتها أنا خاسر، ربما قال سأريحها ولكن أريد أن أذيقها مما أذاقتني إياه. فانتظر الرجل حتى حملت الناقة وولدت، ثم جاء بوالدها ونحره أمام عينيها، ثم انتظر مرة ثانية حتى حملت الناقة وولدت، ثم جاء بوالدها ونحره أمام عينيها، فامتنعت الناقة عن الطعام والشراب لعدة أيام ثم ماتت. جاء الطبيب البيطري ليأخذ جلدها ويأخذ ما يحتاج إليه مما في بطنها. يقول هذا الطبيب: فلما فتحنا بطن الناقة وجدنا أن كبد الناقة قد انفجر، كبد الناقة قد انفجر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ذكرني ذلك يوم المؤمنين عائشة الحصان الرزاني، عائشة رضي الله عنها وارضاها لما اتهمت بالجريمة التي أمينها براء، تقول: فبكيت يومين أو ثلاثة حتى أحسست أن كبدي سينفلق من كثرة الحزن والبكاء. نعم، وجد أن كبد الناقة انفجر. أنا أقول لك كم من كبد حر انفجر بسبب كلمة أو بسبب موقف لم يراع فيه له شعور. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. نعم، ننزل الناس منازلهم، أما الآن في زماننا في عصر الحرية وعصر الثورة وغيره تجد صبيا صغيرا يتطاول على رجل كبير، كان هذا الكبير في زمانه ربما لا ينظر إلى والد هذا الصبي، ربما كان الكبير في زمانه يمشي على الأرض بثقة لا يعجب أحد من الناس، كان ربما في زمانه يشار إليه بالبنان، أما الآن وقد كبر يتطاول عليه الصبيان، يتطاول عليه الأقزام، شبه من المشكلات. صغير يقول لكبير: لولا أنك رجل كبير لفعلت فيك كذا وكذا وكذا. والله إن أقول لكم، والله إن لولا زمان سوء، والله إن لولا زمان سوء، أن نرى الأقدام يتطاولون على الكبار، الأقزام نعم يتطاولون على الكبار، يهددون الرجال الكبار. مشكلة تحدث، فيرفض كثير من الحل والعقل أن يدخلوا ليحلوا هذه المشكلة. سألوا: إيه السبب؟ يقول: هؤلاء لا يحترمون أحد ولا يرضخون بالحكم لأحد، خلاص دعهم. أنا أقول لك إن من أمم الأخلاق ما بقيت، فإن أمم ذهبت أخلاقهم ذهبت. إن أردنا عزا وكرامة، إن أردنا أن نعود إلى ما كنا أمة قوية عظيمة مترابطة، فعلينا بمحاسن الأخلاق، وعلينا أن نراعي كل منا شعوره فيه، وأن نراعي شعور جاره، وأن نراعي شعور الكبير، وأن نرحم على الكبير. إذا ساز بين الود والاحترام تماسكت الأمة وقويت. أما في هذا الزمان الذي تلاطمت فيه أمواج الفتن واشتدت غربة الدين وتطاول الأقسام على الكبار حتى تطاول على الدين وعلى رموز الدين، أنا أقول لك لن يحقق ما نأمل فيه أبدا. ترى وتسمع عبر الإعلام طعما في العلماء وأكلا للحوم له أن يطعن في الدين وفي ثوابت الدين وغيره. أين مراعاة شعور الناس؟ بل أين الحفاظ على الدين؟ أين من يحمون هذا الدين من رجال الدين الدعاء إلى الله هذه الأشياء؟ عودة إلى الوراء يا سادة، عودة إلى الوراء. تكنولوجيا حضارة، دعك من كل ذلك، ارجع إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ارجع إلى أخلاق أصحابه، اقرأوا السير واعلموا كيف وصل هؤلاء إلى النجد التليد، كيف وصلوا إلى أن يكونوا أقوى أمة. هؤلاء هم الذين كانوا رعاة للشاة والبقر والغنم، صاروا سادة وقادة للشعوب والأمم. لم يكن الأمر هكذا، إنما كان بأسباب، فمن أخذ بأسباب أعاني على، ومن أخذ بأسباب دنايا كدام، من أخذ بأسباب المعالي على، ومن أخذ بأسباب الدنايا كدام. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا مجيب السحاب يا منزل الكتاب يا هازم الأحزاب، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب الموحدين، اللهم ارفع مكة وغضبك عنا، ارفع مكة وغضبك عنا، ارفع الغلاء والبلاء عنا، ارفع الوباء عنا، ارفع الغلاء والبلاء والوباء عنا، اللهم غض أعيننا بتحرير المسجد الأقصى، غض أعيننا بنصر الإسلام وعزة المسلمين، غض أعيننا بتحرير المسجد الأقصى، اللهم صلنا صلاة في محرابه وشهادة على أبوابه، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واقض ديوننا، فرج همومنا، لا تؤاخذنا بما عملنا وما عمل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما عملنا وما أيها العبيد، يا أبناء العبيد وأحفاد العبيد، اعلموا علم اليقين أن الدنيا ساعة، اعلموا أن الدنيا ساعة، فاجعلوها لله طاعة، اعلموا أيها العبيد أن النفس طماعة، اكبحوا جناحها، علموها القناعة، اعلموا أن البر لا يبلى، وأن الذنب لا ينسى، وأن الله لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. أيها العبيد، يا أبناء العبيد وأحفاد العبيد، اعمل ما شئت كما تدين تدان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين. أقول